الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجر سورة الصلاة آيات كان لي دار هذا مركي القرآن كان هو آخر يوم آيات إلهي إن إلهيين ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين آياتنا سبق سؤال لي إلهي يريد كتاب أي أخرستان أو كهر كتاب كان مجره رسول الله صلى الله عليه وسلم مجره وين بينيان كوحيك كهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا ذيك بينيان تلقوا بينيان أقوا ماهم taban meelad markii loo dhigana hal meel ma isan gaarin dadku hore wixii la siiyay jawaabti nabiga uu bixinayo leeyahay dhah waa waalan yahay iyo waxa ay leeyihiin baa hadda aayada ka waramaysa qul innama a'idukum biwahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل وحاتر آذان محمد كوان كافرين تا وقلها يوى مجنون إنما أعيدكم أن هو إن لوعدنا يا ولواننا يا وحان دخولنا سيحنا يا بواحدة هل أرنا أرنا تسمحيتها أن تقوموا لله alla ina u istaagtaan daraadis adinkoo hawo iyo tacasub u salidi ku jirin masna laba laba ina u istaagtaan wa furada kali kali afghaf thumma tatafakkaru markaas aad fakartaan oo aswadiisan oo nabi arrinkiisa bal aad fiirisaan nafsadiina yadi iskaal idinka gala dad kale aweydiisan ما بصاحبكم من جنة صاحبك النبي محمد الله يسوع دري إنه سوالني إن هو ما هو ما أهم صاحبك الذي يسوع دري إلا نذير لكم من ذلك إذن دقية بين يدي عذاب شديد عذاب درن غرتي سؤلك قدر سيدا سقط على النبي محمد waxaan idin ku waaninayaa hal arin oo ah inaad inta istaagtaan oo aad maartay fakartaan laba laba idinkoo ah ama qof qof aad iswadiisaan bal nabi maxamed xaalkiisa sida uu yahay shala wax dhahayseen inta rasuul laga dhigin waa saadiqul amiin waa nin rushaag badan oo wax dhibaataa lagu aqoon waalnayn afartan sana markuu gaaray miyuu isbedelay maxaa isbedelkan keenay shalabu sheegan qul waxaa tiraana maxamed lihaa ulaayil kaafiriin azaa'imiina annaka majnuun ay ku aan duconayna waalan tahay innamaa a'idukum anuu waxaa idinku wacdinayaa oo idin farayaa idinku naseexeynaya biwaaxidatin bikhaslatin waaxida hal arin arintaasna waxay tahay an taqumu lillahi ilahi daraadiis inaa u istaagtaan adinkoo maarata daacad iyo ikhlaas idinka tahay oo aysan idinku jirin hawa nafsi iyo tacasub naftiina u tacasubaysaan oo qaarkiin u qaarka kala weydiiyo bal nabi maxamed inuu waalan yahay an taqumu lillahi ilahi inaa u istaagtaan masna laba labo وفرادا كلي كلي ثم تتفكروا أتفكرتان ما بصاحبكم صاحبكنا محمد والذين صدر من جنة إنه سوالنا وحجرون إيوالي إنه تكسونا إن هو ما هو نبي محمد ماهن إلا نذير لكم أذنك أيمدين دقيا بين يدي عذاب عذاب هرتي سودي كقدق يا شديد عذاب عذاب ولي آن إذي إيمان بو إذي كقدق النبي عليه الصلاة والسلام أذكر وحن صامر مركي سودكت وأنذر عشيرة كالأقربين إنه نبي فولي بورطة لرا صفاء وحرب كده جن ولقب الله سعيدة صفاء يا مروى صفاء دول استاغي مركز نبي حكوير الكلمة أي مركي وحدعان أما لديك يؤديك يا صباحا يا صباحا مركا أنا ومركا أسفق إلى الآمنة إنه وواري مركا لهذا وعول يقبل أركوه شو الله ما يرهي عرب تساسي بيجره يا صباحا مركا ورسك إيمانا يا حاكي أنك غير دان يا غير الأنت فاجتمعت إليه قريش قريش بأن نبي الأسف قولنتين فقالوا ما لك حقوا دعي فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم هذا ينشأ عدو إنه ساكن يسوي رأي أما قلبت أكنتم تصدقوني ما يروا ما إله إذن قالوا بلى هذا إذن ما جربناك عليك كذبا بأنكم مبرا مركز النبي يقول فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد سأعيد شيء عذاب كاسر كردقة يا فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا هم إيهلاك أقول أعوذ الموحن ونسوك المس مركز يسودك تيتبت يدا أبي لهب وتبا أصلي إيهلاك يقدم بهي مركز نبي عذاب أقدقة يا ذاتك قفك أرى إن الرمين إن لعذابه قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وعنبه ما رفت إله إليه أصبع أمر يا رسول كيسا إنه مشركين تكوير هذا أنا وحوئي من ويدي سنة في سالة إنسو قارسين وح مشار إيه ما رفت جورناتي إليك مرة يا كرمت إلهي قل واحد لنا محمد أو مشركين تكتل هذا يا ذاتك ما سألتكم أن يموي ديسا رسالة سوغار سنت هذا من أجر واحد مش غايد يا بالقودة إذا ما سوغار إذا ما سؤالا عنه وإذا موي ديسا فهو لكم يعني أردك هذه أسكالة وأنا وإذن سيحين يا عبادة الله إنفر يا ووح آليهين وأنا رسالة إذا واجبك إسارنا إنما عليك البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك واجبك إيوان إنني سوء قاسي أحوالك مرة سلاسة دعوة سلامك كنت أغنتهي وقفت مركب ضدك وحوشة إنسوا حوة ديسان inka soo aamado ay halkii ka sameeyeen urumada oo yiraahdeen waana wadaad wax isii ba ka dambeysay laakin arrinku man ma oo sax ah laakin dadku waxay arkeen in inta xogaa wax la sheego wax lagu weydiiso la yiraahdo bal soo aruri taas ma ka daacwaday dhaawacaysa manhajki rususha iyo culumada ma aha in wax la weydiiso dadka risaalada la soo gaarsiinay waa waajib شرعية وما رب القرآن قسام برني قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا الله قل وحترى ما سألتكم إذ موي ديسا من أجر وحبالة فهو لكم أذك أسكالة لا أريد منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم رسالة الله قد شد هذا وح أبال قد أني ودي سنة مجرته ونصحي إياكم وهذه مساحين يا ونصحى لكم ودي سنة وآمركم بعبادة الله إن أجري ما أجري أبال قد كيف ما أهم يأجر كيف إلا على الله إلهي ما ثوابك كدل بيا رسالة عددك سوى قارسين وهو ألا على كل شيء وحكس شهيد والله قوب جوكا وأهمارتي مرخاتكا وحكس إلهي مكوى أجيهاي وحلو شيء قيمان. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل وحترى هذا إن ربي ربي قيمه يقذف بالحق حقه وحكتر يبادلك فيدمغه فإذا هو زاهق فصمر حقي بأمرك وحلق هرقين يا أو قنطال وقدقين قدفه وطورتانك وعلى طورة قذيفة وعلى رباشا لطورة مرك مدفع وعلى طورة مرك وحلق لقدق حقي مدفع وطورة يبادلك مرك عشان ماذا أكبر برين يا أو بابئين. قل وعترى إن ربي يقذف بالحق حق ذو طورة يا بادل كي كتورة يا علام الغيوب ربي وحيالها ذاتك كم مقنا غيبك كعلمك بدناي وعلم تا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وملق إلهي صدر يا وصدر يا دومدي سأقول لك الجوغة إلهي وحبك ما قرصنا مركا وصدر يا وصدر يا ملقان وحيق للسو ديبي. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وعنكسهم رسولة الأنبياء قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد مرك بادلك هذوه على واحد سعلية أو حق جرة كما هو رسائي كرة أو مارتي هرتيسة كما موغان كرة وترترمي وانا باباي. قل وحترى جاء الحق حق بايمت وما يبدئ الباطل بادل كنا مصر موقنا يحق هرتيسة وما يعيد من صلى الله بنا بادل واتقيا القصق بابا. وقل وحترى جاء الحق حق بايمت وما يبدئ الباطل بادل كنا مصر موقنا يحق هرتيسة وما يعيد من صلى الله بنا. ayd asna wuxuu akhriyay markii uu Makkah furtay oo 306 sano Kacbada ay dhaxdeeda yileen oo intuu baabiyay oo maaratay yiri qul jaal haqu wa zahaqa al baatil in al baatil kana zahuqan. maanta ka bacdi wax soo laabanaya male shirkigi iyo xidada loo jaray. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل وحتى إن ضللت هديئاً لمه سيداتك أشيغي سين فإنما أضل على نفسي أنا يا نفسي إذا أقول لمي ضللك أسألك إذا ما سوغار أيه وإذا ما سامين أيه وإن اهتديت هذه أرهننا فبما يوحي إلي ربي فبما يوحي وحيودي باكوهنوني مالك هدان لمنا نفس الديدان اللمي هدان هنوننا فبحقي سئي وحي ليسو دجي أكوهنوني أذيك مروالبا وحي لكسو قاري مجرى وحاس. قل إن ضللت هذه أرهننا فإنما أضل وحن اللمي على نفسي وإن اهتديت هديئا هنوننا فبما يوحي إلي وحي يدي ربي بكو هنوني إنه ألا سميع وألا مغلد بدن الضومدي سوحي كهد ليان قريب هدر أدو ودعو ذو ذا أجيب مكي بريان. حديث كواني سامرني آيات دعوك فسيرين وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني. ونبي يري إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. ma u yeeranaysaan mid dhagala ama idinka maqan ka u yeeranaysaan waa idin maqlaya waa idin dhow yahay qariib ujiibu da'wata da'i min hablil wariid idinka dhow yahay Allah ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى هذا الأرك لهاد إذ فزعوا مركي أي أرقى قحام قال ذي أو إن حان ومارتين وإن لو قدق أي إنها سارين فلا فوت عرارين إيا محسش مجرته مركز أي أرقى قحام وأركان عذابك وأخذوا والله قبطي من مكان مال بلغ قبطي قريب الدو وقالوا وحين يرادين آمنا به وحي أنشلت بيريني الدنيا هدان هميني وإلهي يا رسول شيسا يا ملائك تيسا يا قيامتي يا ملائك تي وحي رواه آمنا به حقبا هميني وأنا لهم حقابا وأهاذي التناوش إيمانك إلا قاته من مكان بعيد ما الفوق إلا قاته إيمانك وحلوس وقادنا الدنيا الدنيا دي والغسول تقي وحكدن بيجي برزخ أو قبر بالسوق قلي هذا آخر الجوغة آخر يدون مركب الكلفوقيين عالم كلاب أسيد حي سيب مركب ماشان إيمان لغا قادنا يماشي لو تلقل معها iimaanka waxa lagu talagalay adduunyada marka la joogo in la qaato hadii la qaado waayo aakhira in lagu qaato waxa la mitaanin wax ka fog laacay tanaawush waxa la yiraahdaa at-tanaawul nin maarata gacanta u taagay ninkaas qaato waxa ugu jirta ma gaaray ninkaas ku jirtaa ninkaas hadda maasho fadhi ma gaari karo gacantiina at-tanaawush yaani at-tanaawul والله إتان عند الله تعالى من مكان بعيد إيمان مكان آخر وقاته وفقته إيمان كالدنيا وقاته ولو ترى هذا الأرك لهذا إذ فزعوا مركي أرقى قحان يعني لرأيت أمرا عظيم وحوين بأرك لهذا فلا فوت يعني فلا مفر ولا وزر ولا ملجأ ولا فرار فوت وحوى واحتقين فاتا وإن فاتكم شيء من أزواجكم فوت وواحتقين مركا واحتقين سيداها دمارتي الله تيسنكرا هذا قيامة لجوغا مركي أي أرقاك حين والنحين أي قيامة أي لعضي فلا فوت ما الله عرره يا ما الله بحسد مجرته يا ما الله مقنقله وأخذوا وحى القبطي من مكان قريب ما لو اي لغا سو قبتي او عرردي اي عرريين وا لو ديده وا لغا منعيي ما لو ما لغا سو خليي او لغا سو قبتي سلا مركيما وقالوا وحيرادان امننا به ورميناي الهي يا كتبتي سي رسوشي سي يا حقي قيام هذا الجوغا ما كلي ورميناي وعلم التعي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا موقنون إيا آمنا به وسلم حتى يقيننا إنا وحي أول أن ديدنا وأن اللهم سذاب أهاتي التناوش إيمان قادش من مكان ما لقى قادت إيمان كبعيد فب sida ugu soo galaysa inay iimaankii qiyaamada ku qaataan booskiisa ma aha iyo maxalkiisa waa fogtahay adduunka iimaanka lagu qaata hadii marka booskii la dhaafay hada waxa noqonaysa meel fog wax laga qaata suuragalna ma aha waqad kafaru bihi anna allahu mutanawushu min makanin ba'idin waqad kafaru bihi min qablu hada kan ayuu ku kufriyay oo iimaanka aakhiro way ku kufriyana waa diideen marka adduunyada joogeen rusulshi xaqa ula timid iyo xaq ay la yimaadeen waa beeniyeen waqad kafaruu bihi xaqii bay beeniyeen min qablu hadda ka hor yani aakhiradan ka hor way qadifuuna waxay tuureen بالغيب وحكم مقن من مكان بعيد ما الفق لك التورين ووحي إرادان وح حساب إيو آخرة إيو جنة إيو نار مجرة هذا الكاس إليه مكوى رجما بالغيب أيو مؤغين وملائكة أهاد إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وملو ويقذفون بالغيب وحكم مقن أي تورين من مكان بعيد ما الفق لك التورين وهذا ليس التورين مرك إليه حساب مجرته جنة مجرته نار مجرته قيامة مجرته ورجما بالغيب وحيلة والله تاغي والله كلا نحقلي بينهم أيها وبين ما يشتهون يوحي أي اشتهينا يانا الربين أديتا إيمان أما التوضاء أما مارتي مال يوحي أهل يوحي الربين أولا وعام حيلة بينهم أيها والله كلا نحقلي والله تاغي وبين ما يشتهون يوحي اشتهينا يانا دمع يانا الربين wala kala dhaxgalay kama fuucila sida lagu sameeyay bi ashyaahin sambal koodi iyo kuwi ku nooc ahaay min qablo hadda ka sida kuwi umadii ka horeeyay oo rususha la soo dirabeeniyay markii ay cadaabkii Alla u yimid waxay tamaniyeen inay rumeyaan mana laga aqbal waa sida ay أشياء السماية ما كوالك لنحق قلي بينهم وبين ما يشتهون وآمان تإيمان إني قاتان أما إطابت كينان حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم سيد القسم يقول أيها الله متك أهاي شبهي من قبلها الدكار فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون فرعون مركي وأركي إلا سوي من الحير حتى الرمي رب إسرائيل الرمي ما لغي لغي مركز مركز حيلة بينهم وبين ما يشتهون ولك نحق علي وحلق أقبل يا ملك إنهم أيضوا كانوا وحي هذين مركز أدوية الجوغة وحي هذين في شك شك كواك غسقا إن أي لعيس القيامة أما لحساب الدونة شك غسق مريب شك كلاو حسيث إنهم كانوا وحي هذين في الدنيا في شك مريب آخر إن جرته حساب إيا قيامة إدعى إيسو شك بي وصف نايين إيمان كود مكاد مركي أركين عذابك لغما أقبل معايلة شك بي كل انتين قف كان وحي وكل انت الوصى ساري يقين قف كل انت يقين تسا الوصى ساري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة فاطر ومكية وعلم التهاي سورة كور ريسي وسورة الصبا أيضا مارتي مكي كسوة دكتي فاطر سيدة أهل ليين سورة لها مكي قام موضوع إكاد الجرين وآه رسالة إيا توحيد كألا إيا قرآن ك إيا شبهات كالا قرآن كفرين وحيالها سيد داويسا وحي سورة داني آد وشبه هذا سورة كورة السبع شركياتك هي مبالدة قالت إضلال كودة بإمارة كهذا الأيام ضدكنا وحي أفتي من أيام توحيدك خالصة وإلهي سبحانه وتعالى أوليها هي عبادة سيء أفتي من أيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع سورة دان وسورة دي شناد الغب اللوضي الحمد لله وحصومرني سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين مالو بلاوداي سورة الأنعام الحمد لله مالو صوب بلاوداي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب سورة الصبا وهذا نوع لماتي الحمد لله مالو بلاوداي فاطر أيضا الحمد لله أمان تاس إلهي ملك الله أمان أيه وحكم تيسى الله سبحانه وتعالى كون كان إنه أسو أبوري ومارتي ما ملكي لها أيه أسو كتصرف أيه بو إلهي أمان تاولا سبكولي أيه مخلوقي وكو أبوري ونعمي أو وحبدا أو نعمة متركوب الكريم أوسيي سلاسة إلهي لهم مهدين أيه الدنيا آخرة ما هدبع الله أسكره وله الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله حمد هو أمان ونأسن أمان ونأسن وحا أسكره لله الله أسكره الذي فاطر السماوات والأرض سماوات كتضبضع يدرون كتضبضع أبو ري وبالعبي فاطر معنيه سبحانه wa alihi asagu bilawday cid uga daydana is jirin ama uga horeysay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wuxuu yiri kuntu la adri ma fadiru samawati wal ard arayas macnihiisa fadir ma faham sanayn hatta atani i'rabiyan yaqtasimani fi bi'r ila imalan laba rabaadiye oo ku murmaya isku haysta eel فقال احدهما لصاحبه مد باكيك لو حكو يري انا فطرتها قالك انا بلاضي انا بداتها فقال ابن عباس ايضا فاضل السماوات والارض بديع السماوات والارض اسكو معنى بديع يا فاضل مرك فاضل معنى الخالق اللي ابو ري وحو رئيس الجرين كلمه يعني فطر وبلو وعلى بلاد الله مركب ما هذا اسكاله فاطر السماوات والارض وحكمها سيئه سماوات كان بلارن او تدبده والارض يلو كان بلارن او تدبده لي ابو ريم اد او دايدن اي سجرين الله جاعل الملائكه ملائكه كدغاي رسلا walla soo diro oo anbiyaada ilaahay iyo wixii markaas la rabo roob iyo arzaaq iyo calaab bal soo dira uli ajnihatin fususha soo leh garbo masna labo wa thulasa saddex garab wa rubaa afar yazidu fil khalqi aburis allah wuxuu kordhiya ma yashaa wuxuu doono oo afar kuma sinna Jibriil oo kale wuxuu ku sheegay Nabigu inuu lahaay 600 oo garab halkii garabna uu buuxinayay mashriq iyo magrib qorax meesha ka soo baxdo iyo meesha uu dhacdo oo halka garab buuxinay marka yaani Ilaahay wadaas u leeyahay jaa'ilul malaa'ikati Allah wuxuu ku mahadsan yahay inuu samaawaadka iyo ardada abuuray oo tilmaantaas khalqiga u leeyahay حدنا جاء إلى الملائكة الرسولا ملائكة وحكر لغي رسول الله دره يعني أنبياء ذكالة ووحيه إيا وحي إمارة الرحمات بل إمارة إيقاظة أولي أجنحة الرسول شاسوا على قربه أي كدولان أو أي سدك دقة ماشي الله قبانا يقارسيان مثنى اللبو وثلاثة سدح والرباع أفر oo qara laba garbood le qara saddex le qara afar le qara ka sii badan sida xadiiska uu sheegay oo Nabiga Cali (saw) markuu arkay laylatul isra wal mi'raj jibriil buu wuxuu Nabigu ku arkay walahu 600 janah lix garb lix boqol oo garbood isagoo leh bayna kulli janahayn kama bayna al-mashriq wal maghrib labadii garbood kasta waxa u dhaxeeya qorax ka soo baxa iyo qorax dhaca inta u dhaxeysa masafa 1000 fog oo kala jooga wixii kala markay aan ma la ogaa yazeedu fil khalqi ma yashaa wa mar هذا القرآن هو هذا ما شلو شاقة أفر لكن إلهي وحك الزيادين يا إنتو دانا أبو رستا يزيد في الخلق يعني وحي كلام غان كرتا من آدم كمارت إلهي أبو رد وأبو ري للكودة وحبوك زيادين يا اعتدال كودة وحبوك زيادين يا إن الله على كل شيء وحكست قدير وعلى أوده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إلهي وحنا قورنا يا وحي أصدق أودانا إن أهانا يا وحسن دوننا إن أسن أهانا وحمن عكره وحي أصدق أوديبي مجران وحي أوديبنا قف من عكره ملك ويا سيء مارتي كسية وقفنا كما من عكرة وحي أكام من عيانه يعني كما دي ذكرة وحديثي اللهم الله مانع لما أعطيت إلى وح من عي مجران وهرس يا ديبتي ولا معضي لما منعت ويا من عسانا وقفنا من دي ذكرة ولا ينفع ذا الجد منك الجد قفنا مع القبانك هذه أكتابة مالك سوى حكم التري وحديث صحيحة ما يفتح الله الله وحي أوفره للناس ذاتك وحي أوفره من رحمة عن حريصة فلا ممسك لها إذ هاي سكرت ملأ علينيس رحمة إلهي وقفنا الله دمعه قفنا كما هو استعي كرته رحمة داس مركا أما هنغة الراب أما هنغة عافمات أما هنغة مال ملكي أولاد عقلي وعام ويربر إله الديباء ملكي الابتلاد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إلا يصار واحد عزية صار واحد دلية مركنا حريصة على وبلارن تاي وحبلن بيمارت جليسة ما يفتح الله للناس الله وحيودتك أفره من رحمة ومن حريصة هذا عافمات تاي هذا تاي مارتي برواقك له أوقفك للسيي فلا ممسك لها أمن هو رحمته أمني قفوا كل نولي هاي ووح أبسية أسدريني والرحمة فلا ممسك الله وحي سكر ملك وعقيدة من قفوا مسلمك إنه آمن الله الرب إلهي وحي وكفره وكسية قفنا كامل رسائك قفنا كامل شكر بالعكس وما يمسك وحي إلهي وهيسته فلا مرسل له من بعده أسألك بعد وحصاد دراية ملك قدوس إلهي عظمات كسير أما عقل كسير أما أولاد كسير أما حوالة كسير أما أمن كسير عندنا كنسيطة وما يمسك وحي إلهي أكاها يستر فلا مرسل له من بعده أسألك قناش يسمح صاد دراية كرام ملك وعلم بتاعي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلهي واحد نبه دي وكتابته أو أبار إيا علاد إيا فخر إيا عافما در وحكا فيد كرمان فلا كاشف له إلا هو أسأل ما يقولون كام فيد كرم وإن يريدك بخير فلا راد لفضل هذا إلهي واحد خير قول الدوننا إذكا إلي كرتا فضلك أسأل الله ملك آيات أسأل الله معنى تعالى وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإلهي أكاعش لي قفنا كما صدري كرب عفمات يدي البودي لي عقل يدي البودي لي ملك يدي البودي لي أولاد يدي البودي لي قفنا كما سيكا وهو الله العزيز وألا غالب أمك سكأذك الحكيم أهدنا مامل مرتله مامل وناكسن وحكست حكمة مارتي بي كلها هين الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون إلهي برار جنيا ذاتك تسنيا إن أدل السدان توحيدك على عبادة إن لا قاري لأسك سيد إلهي أبو رسا إي أرزاق أولا قاري هاي عبادة رسلاس أولا قاري هاي إن وحلل وذاجيه يعني ما بنانا وحصل له وذاجنا يوحي دورنا هالنقضين أما صنم هالنقضه أما هالنقضه ملك أما النبي هالنقضه أما صالح هالنقضه أما وحكى الجمادات هالنقضه يا أيها الناس ضدوا اذكروا حصوصة نعمة الله عليكم نعمة الله ودشينا الإنسية ومدى إسلام ماذا أبوها الرئيس نعمة عافماتك أولاد برواقض المسيئي فكرك يا عقلك سليمك وحصل النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها متركوا بكرتين يا أيها الناس ضدوا اذكروا حصوصة نعمة الله عليكم نعمة الله يؤذين نعمية هل من خالق خالق مجرى من أبوري غير الله أو الله أن أهين يرزقكم من السماء والأرض أو عرق يقولك إذا كأرزاق يمجرى وامي من خالق وحبوري أو السماء يقولك ذاتك كأرزاق يمجرى وألا كليم حدي مركة أسنجرين خالق أن الله أهين محاوح لو دريا ما صحيح بهذا اللي هل من خالق مدوح أبور مجرى غير الله أو إله أن أهين يرزقكم إذا كده فينا يذكى أرزاقية من السماء عرك والأرض الألك لا إله لا معبود بحق إلا هو معبود أنا صغى هين وحق مجره وحان كربا وباد عبادة ذا فأنا سذابا تؤفكونا ليدك قل يا عبادة ذا أو أيضا سذابا ليدك وعد أو حقي يأدل عديهين سأو عابديسان أصنام أما إله غيرك سأدو عابديسان فأنا تؤفكون فأنا تصرفون على ذلك قل هنا يا سيدابا الذي قال لي يا عقلي النساء شقينا يا قف كان محوك درسدي إلهي ما إلهي لو مارت قرأ أبوري مارك لو أبوري إلهي كريه كو أبوري أساكو أرزاقي حدوثا أبوركينا وحكولهين أرزاق دينا وحكولهين سيدا إلهي وحلو ذا جنسا وإن يكذبوك نبي محمد وهديك بينيين هو مشركين تاه او اي خلافان وعياد لتمد او توحيد اه فقد كذبت رسول من قبلك اذي اوقب ميهده رسول اذيك كاوه ريسان لبينيه وصبرسين مركا نبيك الله صبرسين او عليه هاي ارن كان اذيك مبلابين وقضم بيسان رسول سيداسا اللو سبينيه مركا دمنا والهلاقه كواس رسول شبينيه وإن يكذبوك نبي محمد وهديك بينيان هو المشركين تاه فقد حقيقة كذبت ولا بينيان رسول من قبلك رسول هذيك كاه الرئيسي مركا رسول شاكو الضيار أدو أمه الرئيسي ده وإلى الله إلهي حديثا ترجع الأمور الرماه أولا إلهي حديثا لو علينا يا marka suudadka ka abaal marinaya wixii ay kasbadeen wa ila allah allah xaqiisa asaga kaliis la ila gairihi ba turja'u lu aliya al umur arimaha ya ayuha an-nas dadaw inna wa'da allah yabaha allah u yabohay haqqun wa mitaba jira in dadka la soo celinayo oo qiyaamo ay jirto la xisaabayo arinkaas waa arin jira saasoo ilaahay ballan qaado yabohay fala taghurrannakum yaysan idinkadin alhayatu nolosha adunya ee liidata ama dhaw adunya adaniya والليلتا مرك الله في ري آخرة وحيا الله وضطك إلهي راعي إيا الرسول شيسا إيا وحي الرسول شاوسو ليبي ضطكاس آخرة دنبيسا مرك الله في ري الدنيا والليلتا تاسين ضطك دارنا يا الليلتا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الحياة الدنيا و ودودها ومرك الله فيري مدده ومدقوبة ومرك الله ويدي حتى ضدك آخرة وعلي عشية أو ضحاها يوم قالوا علي قورا إلا بثل الله عشرة ساسا مرك أولي يتاوى وابقفك انت سو سنه سو نولاي و خوله ساعد iyo galab iyo subax intaas oo kale ba soo noolay wax qiimo ma kamar wa dhawdahay zawaalkeeda iyo baabide ya ayu anasu dadaw inna wa'dallahi ilahi yabohiisa oo u yabohay janna iyo naar iyo xisaab iyo cadaab haqq wa wahtira oo dhab ah baadil maahan ciyaarna maahan المعاد كائن لا محالة تذكر لسوء علينا وأهانسا شكل عام فلا تغرنكم الحياة الدنيا نرشع الدنيا لو زوال كذا عمل لي إذا تبرك آخر الله في ريو يسأل إلي كريم ولا يغرنكم يسأل إلي كريم بالله إله دلقات كيس الغرور مثل تذكر كريو شايدان كعه حلمك إله يدلقات كيسا يوصل إذ كوكدين شيطان ولا يغرنكم بالله الله يوصل إذ كوكدين الغرور يعني متك شيطان كوضتك كدية وضتك بوحولي حساب مجره جنة مجرته يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم إن كان سأصدق خطك وضتك كالتوري وغرور ضتك كدين يا وحليه وحجر ملح واسكرنا ولا نيسا لليراتها مدبرا باكور لمن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور سورة اللقمان سامر اللفتية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلى أن أعطينا يا عداوة إبليس وابن آدم كأقبه وكان صاب الله أبوه آدم إن عداوة موقتها لكن ذاته أيسا أرنك كبر أرغين إن الشيطان شيطان لكم أذنك عدو عدو إليه فاتخذوه عدوا أذنك عدو كالكتا أصيغ عدو أو إنه خطف إليك التوره سلاسه الرباء عدو النمذي سوى عده لكن أذنك عدو ذي النمذي إنه أو شيطانك أوقفتين مؤقدين إن الشيطان شيطان كلكم أذنك عدو عدو ذيه فاتخذوه عدوا عدو كالكتا إنما يدعو حزبه شيطانك حزب جيسا يا جروب كيسو ugu yaraya li yakunu inay noqdaan min ashaabi sa'ir naarta sa'irada ashaabti saas ugu yaraya xisbigiisa oo wuxuu maartay idin luminaya inaad noqotaan xeer cadaab adawnu ismu qawaatas inma yad'u xisbahu shaydaan wuxuu xisbigiisa u yaraya li yakunu min ashaabi sa'ir إن أصحاب الصحير نقدان وعن كسو مرني سورة كهف مركي آدم السجود ليري ملايك إن السجودين لكن أصيقوا ديدي إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو عدو إليه بئس لظالمين بدلا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إلهي مركو نوشا يا جاي ذكر راعي إبليس إني سعيرا قليان كبعد الله نوشا يا جاي ذكر كافرين تأه عذاب كاس إني كمو طيسان شيطان إني أدعان أو إلهي أي عاسيان حدنا ذكر وناكسان أو إلهي رسوشي سرمي أيغنا جرأنا إليه الذين كوا كفروا قالوا بي اللهم وحليهن عذاب شديد عذاب عذاب بيليهن عذاب كاسنا وحكم التيسير شيطان فاعتاكس وضريق حقها والرسول صلى الله عليه وسلم بيديدين الذين كفروا اللهم عذاب شديد عذاب عذاب بيليهن معايا شيطان بيأدعين الله نوا عاسيا والذين آمنوا ضدك إيمانك لقاها لي وعملوا الصالحات أعمال ونأسنا السماية اللهم أيبنا وحليه مغفرة دم بضعف ودم بكدع والغضافية وأجر أبا القدن وليه كبير ويد وعمل كي سماية وخير كأه بلغ أبا المرنة وأجر كبير يعني دم بضعف إيه أجر كبير لباس اسمه اللهم مغفرة إيمانك يا عملك صالح حدثك لقاها لي اللهم مغفرة دم داف إليه وأجر كبير إي أجر وين وعملك خيرك السمايان أي كم طيستان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن دول أما دد زين الله قرحي له ددكاس سوء عمله عمل كيسيح حماي بالله قرحيي ووحوان أحسن الله قدقي فرآه وأركي حسنا وحوان أحسن كمن كان قد أضله الله أفكاس يعني سلاس إلهي ومارتي عمل كيسيح حماي ووحوان أحسن وقدقي موحول لم يدي أقف أنا سلاس الله قدقي وعمل كيسي مارتي وناكسناي باصي وحفي عنوه عكسي سواك. أفمن دول زينا له الله قرحيي سوء عمله عمل كيسيح حماي بل الله قرحيي فرآه حسن وكاسو الله أركي وح وناكسن إياه عمل كيسيح حماي وقال هذا أعمال حونا يستمعين إياه وحينا اعتقادنا إياه إنه في عنفه أعماش هذا قف مرك النوع عاصة وإلهي سلاس وقلهم إيه ما لم يديها قفا سلاحين ومي فإن الله ألا يضل والهم إياه من يشاء قفه الدارة ويهدي من يشاء قفه الدارة وأهنون إياه وهداية إيا بعدد إلهي لك عندي سكجرتا قفه الدارة أسأل أهنونين إيا قفه الدارة أسأل أهنونين فإن الله يضل اللوميا من يشاء وغفق الدارة إضلاله إن اللومية ويهدي من يشاء وغفق الدارة وهنونية وإلهي سبحانه وتعالى هداية إيا مارت ضلال كاستغى مارتي هايستا فلا تذهب هذا أرنت سادت هاي وإلهي أو هايستا هداية إيا باديينتا فلا تذهب نبي محمد وهتقل فلا تذهب نفسك نفتاد يسرتقل عليهم كوان قال هذا كركو هذا حسرات إن شاء الله يتوين يسكتين نفتاد أمرقون والبهار هي أمرق هيسقلين إلهي بقى عدو دون هنونين عدو دوننا باديين مركا أسف هي أمرق تسكتاف وحان قدر ربي بيكسو عدان هنونك هي بادي دو لبادو حكمت بانا إلهي أكلين فلا تذهب نفسك نفتاد ييسن تجن عليهم كوا كركودا حسرات اديبو مارت امرغونيه وعلم مثال علك باخع نفسك الله يكون مؤمنين فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول لولا انزل عليه ان الله عليم الله والله كل علم بدن بما يصنعون وعدت اي سمين ايام الهنا او اه شيء خير اما شيء حمانة الهي با عليم كوا انا وحكم اوغي والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور in badan ilaahay wuxuu u soo dirisada dadka in la soo xilinayo dhulka nooleyntiisa baa looga dhigaa dadka tusaale iyo qiyaas dhulka markii uu baaboo oo geedii ay abaare baabiiso oo uu noqdo wax diiran markaas roob uu ku da'o dhulkii waa iftiima oo nabaad iyo waxba ka soo baxay soo bixinta dadka la soo bixinayo baa looga qiyaas qaatay dhulkii oo roob markuu ku daay soo baxay oo nabaad iyo iftiin yeeshay dadkana sidaas oo kale quuraha laga soo saaray in badan baa marka Ilaahay u daliiliyaa dadka soo bixidiisa oo qiyaamada dhulkaas abaarta sidii markii roob ugu daay looga soo bixinayo nabaad. والله الله الذي و الله ارسل الرياح دبيلها و الله صادره دبيلها marka maxaa loo soo diraya fatusiru sahaban daruurti waxay kicinaysa dabayshii u jeeda tusiru dabayshii waxay kicinaysa sahaban daruur bay maarta kicinaysa oo daruurta waa riminaysa waxaan ku soo marnay hadda koor suurada maaratay ka hadlayay in dabayluhu loo soo dirayo inay rimiyaan daruuraha iyo caad wa arsalna riyaaha lawaaqixa talqiixa muxuu yahay waa labkii dhadig marka la isku keeno wax kastana Ilaahay saas ugu talagalay yacni xayawaanaadka dayihiin aadanaha dayihiin nabaataadka iyo geedaha dhammaan waa labii dhadig isku tageen daruurahana sidoo kale dabayl baa inta la soo diro ee dabayshaasi riminaysa markaas roob ka soo daayo waarsalna riyaaxa lawaaqixa alam taranna allaha yusii saxaaban tuma yu'allifu baynahu tuma yaj'aluhu rukaaman fatara lwaqt waa soo marnay wallahu arsala wallahu alla alladii wa allaha arsala riyaaxa dabaylaha soo diray فتثير الضبيلي وحيك عنا يا صحابا ضرور فسقناه وحام صحابك أكحينا إنا إلى بلد ميت بلد لنتي وأبارتوا لنتي بلد قلكي يا نباتك مركوك قوري وقيري قلالين واحد لنتي إلى بلد ميت بلد لنتي با ضرورتان لقينا يا الله كحينا فسقناه وصحابك وعلوك حينا يا إلى بلد ميت بلد لنتي فأحيينا به به وحان كنا علينا إن الأرض قلت بعد موتها مركو لنتي كذب أظهر مركو لنتي بعد كذلك النشور سيدا سقال لنا لو صبحنا يا لو صبح يا قلتي نبات لو صبح adigana sidaas oo kala qabuurti laga soo bixinayo waa mid oo maartay in isku xiray faahiyeena bihi bihi waxaan ku soo saarnay al arda dhulka baad mowtiha dhimashadiisa kadib baa nabaad laga soo saaray kadalika sidaas nabaadka loo soo saaray baa annu shuru soo bixida bin aadanka qabuurta laga soo bixinayna sidaas oo kale ahaatay waa isku mid من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان قفك هذا يريد إنه دوني العزة شرف يقيم قفك دوني وشعل الدنيا إيا آخرة إنه عزيز كن غضه فلله العزة جميعا إله إذا عزة إسكال الأمانت إيه كالرادي ما لك العز يسئ الرادي وصام الرسولة النساء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيبتغون عندهم العزة قال الله عز على الرهبية حتى مسلم دولته هي ملاحظة وأكرر أمنا شرر بلاي لنا هوسة بل قادي سينا محيطة وحاس عز بك الرهبية إلا يرادوا دولته لا يوفي عنتها الديمقراطية يطبق لي حقوق الإنسان كيف مارتي فلية وفي عين عزي الكرهين هذا سيد لي هذا دولة داس يعني وحولك ما الشيخ ومارتي هذه الدولة حقوق الإنسان ومارتي تقرير كيف مدرين عيه سنوه قوارتين سنة كمركي لقارة مرايكا يوروب إيه برايلة كالتان وحيصوصة أران تقرير سنوية marka saaxiib ah dawladda Islaay xuquuqdii ku tumatay dawladda Islaay waafiicna ayagu waxba kama qoraan kuwa xuquuqdo u dooda ayagu wax ma dhigi karaan maxay yeelan miskiina miska la fuulalo ayagu tabar bay leeyihiin wala ma hadli karaan laakiin miskiinkan waxa la waxba ku tumtay asaga leh shaqo laga qabto marka ciziga laga raadinayo gaalo oo hadda u jeedin qolo kala dhumanayo waa dulinimo ee ciidmaan mana keelayo ilaahay baa ciis iska leh waxaan ku soo maray suuratu yunus wala yahzunka qawluhum inal izzata lillahi jami'an suuratu almunafiqun waxna u iman doonta walillahi alizzatu wa lirasulihi walil mu'minina walakinna almunafiqina la ya'lamu من كان يريد العزة شرف يقيمه وفك الدونية فلله العزة جميعا عز هي شرف هي مارتي أصدقى إسكال إلهي جميعا دمان إلهي كرادي عز يقيمه وعقفك إلى يدينك إلهي إنه مارتي قاته مركز شرف يقيمه يا رمي نبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كتاب كان إلهي ضد كر وقاضي ولكن أنه وصل الله بلده كتاب غفر مركو كتاقه عز مركز أولماتي دلني مقالي مسلم كان وحا سارا دلني لماذا سارا وكتابه كتاقه ناقن كيسي كتاقه قيمي سي قايه ولهاي إلهي متلقى لئين أدوير الودقه bay ka tageen ayagana waa laga tagay gaalada inay ku duloobaan hoostooda la hoosgeey xaraya asgeey meeshaas wax walba maartay shilankay maartay isbitaal lagu qala ilayhi alla yas'adu wa ufula alkalimu at-tayyib kalimka wanaagsan ba ilaahi xaqi sallaa qaada oo maartay waxa ducada iy khayrka iy a'maasha khayrka ah ba ilaahi maaratay u fuusha wal amalu salihu amalka wanaagsana yarfa'uhu kalimka tayyibka oo qaada oo u noqda jaran jaro ama maarta salaam ama wish oo noqona oo gudbina ilayhi ilaahi ilaahi xaqiisa ayaa yas'adu waxa u kara u fuula الكلم الطيب كلمة وناكسا كلمة وناكسا وعام والكلمة يعني مارتك كلمة كلمة وناكسا وصدق كلمة طيب كامرك ذكر الإلهي قرآنك الله آخرنا دعاء وحصنا وكلمة الطيب والعمل الصالح عمل كوناكسا يرفعه كلمة طيب كأوقاته عمل كي وناسنا وحن قرية جران جردي مارتي قادة إسي أما مارتي سلامكي يوشي توري العمل الصالح يرفعه كلمة طيب كابو قادة والذين يمكرون السيئات هما يالك قوة ملايقية مكرية شرقالكية نقرت قوة إسلامك قوهية ضدك هردامينية اللهم إليهن عذاب شديد عذاب أذق بإليهن ومكر أولئك هو نغرت هذا يشرقول هذا هو مكر غاسو يبور وهلاك سمع يبور أما بوار هلاك الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار البوار وهلاك والذين يمكرون السيئات كوا مارتي سيئات يا حمايالك ملاغيا او ددك مارتي الهي كتابك سقاتي ددك ديبايا وحصمر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين مكرك بحويا وشرقال يا نغر يا هغر دامو marka sayiad iyo xumaanyal bay maleegayaano sameynayaan dadka noocaas ah allahum wa ilayhin adabun shadid adab arag wa makru ulaiika kuwas makrigooda iyo dhagartooda iyo shirqoolkooda wa makrigaas uu yaburu wa halaagsamaya wa fasadaya wa buraya wax ka soo qaad male wallahu a'lam.